بشر اهلك يا راه يا هن اهل الزيارة يا هن اهل الزيارة سلب صوت ناس ناس بشر اهل الزيارة يا را قل هنيتم وزارات بالتباشر شارا نوها زين يا ما احسنه واحسن ما زارا هنوهم هن نهم قول قد ربحت التجارة هذه دار من تهوى وهذا من أرى كم وكم عبد عارف نحو حن صار نحمد الله لا حد بالقبول الإشارة صاح شاوش مولانا لنا بالبشارة والمحب تصل والحب زحزح خمارة العطاء صبت علينا ثعارا دار في حضرة أهل قرب لأهل عقارا طابت أيامنا وصفوا غنى هزارا نعم ذاك الصفا لك الجنينة ثمارا حول هود النبي المرسل نوينا طهارا بعد ما قد رمينا للمعاجي جمارا اغتسلنا وصلينا وقمنا جوارا بخت من قد وقف حوله ومن كان زارا كم وكم عابد وقعت له هناك إمارة وارتقى حال عن وصفه تضيق العبارة يا رسول الهدى نظرة طفل حرارة تذهب الجوش عنا والكدر في جهارا يا إله السماء سالك بأهل النذارة ترحم الخالق أهل البادية والحضارة ربنا على العبد عارة تكشف الخطب ترفع من حمانا غبارة ربنا تصلح العبد تجعل قرارا في برادس قربات مع كرام الخفارة. ربنا أهلنا أهل الشرف والمعرفة والصدارة، كل من حبهم يظهر بأعظم تجارة. ربنا والصلاة على المرسل لنا بالبشارة، والنبي هود لسانا وسلفنا مزارة. ربنا يا الله بارك الله فيك، حسنت وحسن الله إليك وغفر الله لنا ولوالديك ومشايخنا من القوائي الحبيبين علي أنا أيها عبد الله شاف أيها عبد الله شاف غير خير حبيب علي أيها عبد الله شاف ما شاء الله خطة رسموها ما شاء الله والواحد الله إن شاء الله.